درسنا الآن في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما يزال الحديث متصلا عن الآداب الشرعية في التخلي وما يتعلق به. انتهينا بالأمس من بعض مسائل والأحاديث الواردة فيه، ووصلنا إلى النهي، نهي المتخلي عند قضاء الحاجة عن الكلام، وبخاصة ذكر الله سبحانه وتعالى، وذكر حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد. لم نتعرض بالبيان لحديث أبي سعيد، نبدأه الآن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعن أبي سعيد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما، عورتهما يتحدثان. كاشفين عن كاشفين عورتهما، إما عورتهما أو عن عورتهما. كاشفين عن عورتهما. ماذا عندك؟ عورتهما. أين عورتهما؟ كاشفين عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. نعم، هذا الحديث من حيث المعنى كالذي قبله، من حيث أنه لا يصح أو لا ينبغي الكلام أثناء قضاء الحاجة، بل هذا أشد في النهي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يمقت على ذلك، والمقت البغض، بل هو أشد البغض. والحديث من حيث صحته تكلم فيه بعض أهل العلم، لكن بعضهم صححه، فهو يحتج به، يحتج به. لهذا ممكن أن نأخذ منه بعض الأحكام التي أشار إليها الشيخ الشوكاني. اقرأها يا شيخ. والحديث يدل على وجوب ستر العورة وترك الكلام، فإن التعليل بمقت الله تعالى يدل على حرمة الفعل المعلل ووجوب اجتنابه، لأن المقت هو البغض كما في القاموس، وروي أنه أشد من البغض. وقيل: نعم، ستر العورة لا شك بأنه واجب في كل الأحوال، ستر العورة سواء للرجل أو للمرأة واجب في كل الأحوال، وقد ثبت بأحاديث صحيحة كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم. لكن في حال قضاء الحاجة، هي مظنة تكشف العورة، يعني ورد هذا الحديث النهي عن أن يستغل أو أن يعني يتساهل الإنسان في مثل هذا الحال، ويقول أنه في حال مستثنى يتهام في ستر عورته ويتحدث أثناء الكلام. الرسول يقول: لا يخرج رجلان يضربان الغائط. يضربان يعني المقصود بالغائط هنا الخلاء، فلا وكني به عن قضاء الحاجة. ولا يخرجان يعني اثنان مع بعضهما، ثم يكشفان عورتيهما، ثم ويتحدثان أثناء ذلك، فهذا منهي عنه، بل مبغوض، مبغوض عند الله سبحانه وتعالى، وليس من مكارم الأخلاق. فإذا ينبغي للمسلم أن يلتزم بذلك ويمتنع عن الكلام ويستتر في أثناء قضاء حاجته كما دل عليه الحديث. نعم. وقيل إن الكلام، بل ظاهر الحديث التحريم، يعني النهي عن الكلام على وجه التحريم، لأنه قال إن الله يمقت، ولا يعبر مثل هذا المقت والغضب إلا يعني على شيء محرم. وبعض أهل العلم قال إنه مكروه، قال لأن فيه إجماع على عدم حرمة الكلام، ولم يقم دليل على الإجماع. يعني الشيخ الشوكاني هنا يقول ليس هناك إجماع على عدم المنع من الكلام، بل الحديث ظاهره دلالة على التحريم، وينبغي الوقوف عند نص الحديث. نعم. وقيل إن الكلام في تلك الحال مكروه فقط، والقرينة الصارفة إلى معنى الكراهة الإجماع على أن الكلام غير محرم في هذه الحالة، ذكره الإمام المهدي في الغيث. فإن صلح الاجتماع الإجماع صح للصرف عند القائل بحجيته، ولكنه يبعد حمل النهي على الكراهة ربطه بتلك العلة. نعم، الشيخ الشيطاني يذكر ينقل نقلا يقول المهدي وهو أحد علماء الزيدية يقول يحكي الإجماع على عدم حرمة الكلام في هذه الحالة، يقول مجمع عليه، لكن هذه دعوة تحتاج إلى يعني أن تثبت، ما هناك دليل على أن العلماء كلهم أجمعوا على الجواز الكلام في أثناء قضاء الحاجة، بل منهم بل كثير منهم أخذ بهذا الحديث ونحوه فنهى أو منع الكلام، إذا فلا إجماع، وإذا لم يكن هناك إجماع فالمعول على الحديث، والحديث نصه ظاهره التحريم، لأنه يمقت، إن الله يمقت من فعل ذلك أو على ذلك. نعم. لا يقرأ، كمل قوله في الموضوع هذا. نعم، لا بين الأشياء، أقرأ ما هي مفردات الحديث يعني. ولكنه يبعد حمل النهي على الكراهة ربطه بتلك العلة. لا، ربطه بتلك العلة. يعني هذه مسألة في الاستدلال، من النهي إذا ورد ظاهره التحريم لا خلاف، أو يعني الأصل فيه عند جمهور أهل العلم، إذا ورد النهي عن شيء فهو للتحريم، ولا سيما إذا تأكد بوعيد أو باقتران بذكر غضب الله أو مقته ونحو ذلك فهو للتحريم، ولكنه قد يصرف عن هذه الدلالة الظاهرة عن التحريم إلى الكراهة إذا قام دليل يدل على أن المراد به غير التحريم لمن مراد به الكراهة. هنا النقل الذي ذكره يقول هناك إجماع على جواز الكلام في هذه الحالة، إن صح الإجماع على جوازه فالنهي بالحديث يكون للكراهة، لكن الإجماع لم يصح فيبقى الحديث على ظاهره ويكون محرم، إلا لحاجة، إذا كان هناك حاجة وضرورة أن يتكلم، يعني إذا كان فيه مثلا رأى أنه سيحدث ضرر على أحد أو أنه سيحصل عليه هو شيء أو كذا، عند الحاجة لا بأس بذلك، أما أن يتكلم بدون حاجة، بدون ضرورة إلى حاجة ملحة أو ضرورة فلا يجب. نعم. قوله يضربان الغائط يقال ضربت الأرض إذا أتيت الخلاء، وضربت في الأرض إذا سافرت، روي ذلك عن ثعلب، والمراد هنا يمشيان إلى الغائط. هذه مسألة لغوية، يقول فلان ضرب الغائط، الغائط المراد به المكان المنخفض، أو ضرب الخلاء يعني المكان المنخفض، يأتي هذا التعبير لمن خرج لقضاء حاجة ضرب. أما إذا قيل ضرب في الأرض أو ضرب يعني أو ضرب في الخلاء أو كذا فالمراد به السفر، والله سبحانه وتعالى قد قال إذا ضربتم في الأرض يعني السفر. نعم. قوله كاشفين هو يقصد حال ذهابهما، والكلام المقصود به عند لا هو يعني المراد به هنا في الحديث عند قضاء الحاجة، مثل قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد دخول الخلاء، وهذا هنا إذا بدأ في الفعل. نعم. أما الكلام قبل أن يعني يكون في حالة في تلك الحالة فلا. نعم. قوله كاشفين قال النووي كذا ضبطناه في كتب الحديث وهو دليل على أن المراد به في أثناء الحال كاشفين عورتيهما. نعم. على كل حال كاشفين عورتيهما، ورد كاشفان عورتيهما من ناحية اللغة، كاشفين يعني حال كونهما كاشفين عورتيهما، أو كاشفان يصح أيضا كاشفان على أساس أنه خبر مبتدأ مكثف. نعم. نقرأ الحديث الذي بعده. باب الإبعاد والاستتار للمتخلي في الفضاء. عن جابر قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى. رواه ابن ماجه ولأبي داود. كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. نعم، هذا أيضا في مشروعية الابتعاد، وهو أيضا تابع ومن لوازمه الاستتار عن الناس. لا ينبغي للمسلم للمؤمن للرجل أو رجلا أو امرأة أن يعرض نفسه لكشف عورته أمام غيره، لا سيما وفي مثل هذه الحال بالذات. الرسول صلى الله عليه وسلم كما يخبر جابر يقول كان لا يأتي البراز، المراد بالبراز الخلاء، براز الخلاء، ويعبر عنه بالخارج من الإنسان من باب الكناية. إذا أراد أن يذهب لحاجته يبعد، يذهب بعيدا حتى لا يراه الناس من حوله، قال يغيب حتى لا يرى. الحديث أيضا اختلف في صحته، ولكنه صححه بعض أهل العلم فيصلح للاحتجاج به. نعم، الحديث يدل على مشروعية الإبعاد لقاضي الحاجة، والظاهر أن العلة إخفاء المستهجن من الخارج، فيقاس عليه إخفاء الإخراج لأن الكل مستهجن. نعم، شيء مستهجن يعني ينبغي إخفاؤه وعدم التساهل في إخراجه. نعم. وعن عبد الله بن جعفر قال كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هجف أو حايش نخل. رواه أحمد ومسلم وابن ماجة. وحايش نخل أي جماعته ولا واحد له من لفظه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. هذه كل هذان الحديثان تفيدان المعنى السابق، وهو أنه ينبغي للإنسان أن يبحث عن مكان لا يكون قريبا من الناس حتى لا يسمع منه شيء، وأيضا يستتر من بما يمكنه أن يستتر به. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستتر في كما يقول في حائش نخل أو في هدف، يعني خلف هدف، والهدف كل ما هو منصوب من بناء أو نحو يقوله يكون خلفه. وحائش النخل يعني مجموعة النخل أو جماعة النخل. وكذلك الحديث الثاني وإن كان ضعيفا من حيث سنده يقول أنه لو لم يجد شيئا اجمع كثيبا من الرمل، اجمع شيئا كوم من الرمل، والكثير يعني مثل الربوة، لكنه يقول بشكلها يجمعه ثم يجلس خلفه ليكون ساترا له. وهذا كله كما هو ملاحظ في الخلاء، يعني في الخلاء. وأما في البنيان وفي ساحات الناس في الأماكن التي يكثر فيها الناس، فينبغي للإنسان أن يرتاد المكان الذي لا يؤذي الناس ولا تظهر فيه عورته، ولا يحتج بأنه مضطر إلى أن يقضي حاجته كذا فيؤذي الناس ويؤذي نفسه. وهذا ينبغي أن ننبه له في هذا المقام. نحن هنا في مكة وفي موسم الحج بالذات يكثر الناس، وقد يضطر كثير منهم إلى أن يعني لا يبعد كثيرا أو، لكن ينبغي للإنسان أن يحرص بقدر ما يستطيع على أن يجتنب مثل الوقوع مثل هذه المنيات التي تضر به وتضر بغيره. ففي البنيان هناك أماكن معدة ويصبر قليلا، وفي الخلاء كما رأينا يبحث عما يسره. في الحديث الأخير يقول كان أو الذي قبله كان يستتر بحائش نخل، قد يكون فيه نوع إشكال من حيث أنه معنى هذا أنه تبقى الحاجة تحت النخل، وهي شجرة، وشجرة قد تكون مثمرة، وقد ورد النهي عن التخلي أو قضاء الحاجة تحت شجرة مثمرة أو تحت ظل. فكيف نجمع بينها، بين هذا الحديث وبين ما سبق؟ يجمع بينها على أنه يعني المراد أن قد ليس بالضرورة أن يكون تحتها، أن يكون قضى حاجته عليه الصلاة والسلام تحت حائش النخل هذا مباشرة، بل جعله بينه وبين الناس الذين كانوا معه، فهو بعيد عنه وساتر وليس تحته. وأيضا يحتمل أنه لو كان تحت النخلة فلا تكون في ذلك الوقت بثمرها، لا تكون ذات ثمر، وهذا لا يخالف النهي عن التخلي تحت الشجرة المثمرة. لكن الأظهر أنه يجعل حائش النخل بينه وبين من يتوقع وجودهم في المكان. نعم. والحديث يدل على استحباب أن يكون قاضي الحاجة مستترا حال الفعل بما يمنع من رؤية الغير له وهو على تلك الصفة، ولعل قضاءه صلى الله عليه وسلم للحاجة في حائش النخل في غير وقت الثمرة، لما عند الطبراني والأوسط من طريق ميمون بن مهران عن ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة أو على ضفة نهر على أو على ضفة نهر جار. نعم، الشيخ استشكل هذا ويقول كيف تحت النخل والنخل من هي شجر منه عنه، لكن الظاهر كأنه فهم أنه تحت النخل، والحديث فيه يقول كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حايش نخل استتر به، وكونه استتر به لا يلزم أن يكون أن يقضي حاجته تحته، قد يكون يجعله بينه وبين غيره، وهذا أقرب الاحتمالات. نعم. ها؟ كاشفين عورتان. إيه كاشفين عورتان. إذا كان ما يرى هذا. لا بس هو يبين حاله في هذه الحالة، حال قضاء الحاجة لابد أن كشف العورة، فيقول إذا كان في هذه الحالة والجسان يتحدث عنه. إذا ما هذا ما يرى هذا. لا لا ليس لا هذا مفهوم مخالفة غير معتبر. نعم، إنما هو بيان الحال. نعم. نعم حديث أبو هريرة. لا. باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة واستدبارها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستدبرها. رواه أحمد ومسلم في رواية الخمسة إلا الترمذي قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه. وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروثة والرمة، وليس لأحمد فيه الأمر بالأحجار. نعم، نأخذ هذا ثم بعدها. طيب تقرأ بقية الحديث. وعن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. متفق عليه. نعم، وفيها حديث البنيان نافع عليها إن شاء الله تعالى. هذا مما يتعلق بآداب قضاء الحاجة أيضا، وهو النهي عن التخلي عن يعني بل النهي عن التخلي عن استقبال القبلة أو استدبارها في أثناء قضاء الحاجة. ورد فيه هذا الحديث حديث أبي هريرة، ورد فيه حديث أبي أيوب، وسيأتي حديث جابر حديث عائشة رضي الله عنهم جميعا يتعلق بهذا الأمر. وحديث منها النهي الصريح عن الاستقبال والاستدبار ومطلقا، من غير أن يذكر بنيان أو سحرة، مثل حديث أبي هريرة هذا أنه عليه الصلاة والسلام أشار إلى أمر لطيف محقق بالشرع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يعلمهم هذا، قل لكم إنما أنا لكم صلى الله عليه وسلم مثل الوالد يعلم أبنائه الصغار ما يجب عليهم، ولأنه يريد أن يحدثهم بأمر يخص، يعني قد يصعب الحديث فيه أو قد يستكثر الناس بعض الحديث فيه، ولكن لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرع الإسلام جاء بكل صغيرة وكبيرة، وجاء ببيان كل ما يتعلق بالإنسان في حياته في معاشه في دنياه، بين ذلك كله، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقدم ويوطئ بهذه التوطئة التي تجعلهم يستقبلون منه هذا الأمر بكل يعني امتثال. يقول عليه الصلاة والسلام إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط إلى آخره. في هذا الحديث نهي مطلق، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها مطلقا، من غير أن نذكر أنه في بنيان أو في غيره. في حديث أبي أيوب كذلك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ثم بين وقال ولكن شرقوا أو قربوا. والحديث والخطاب موجه إلى من؟ إلى صحابته صلى الله عليه وسلم، وكانوا في المدينة، كانت قبلتهم جنوبا، كانت قبلتهم إلى جهة الجنوب. شرقوا أو قربوا يعني لا تتجهوا إلى القبلة، لكن ليس معناه كما فهم بعض أهل العلم، وهذا فهم يعني كما سيأتينا في المذاهب فهم غير صحيح، أنه من لم تكن قبلته إلى الشمال أو الجنوب فليس يعني إنما هي خاصة بأهل المدينة، يقول لا ليس كذلك. هذا مطلق نهي عن الاستقبال، استقبال القبلة واستدبارها في حال قضاء حاجة مطلق في كل البقاع، سواء كان في البنيان أو في الصحراء. إنما في حديث آخر يأتي أنه حديث ابن عمر يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، أو مستدبر الكعبة، فهذا من فعله عليه الصلاة والسلام. وهناك أحاديث أخرى تنهى عن استقبال أو بعض أهل العلم يقول استقبال واستدبار النيرين، لكن نحن الآن في استقبال القبلة، لأن هذا الحديث العام حديث أبي هريرة وحديث أبي أيوب ظاهره النهي مطلقا عن الاستقبال والاستدبار في البنيان وفي الصحراء في الخلاء، هذا ظاهر الحديث لأنه لم يفصل. وحديث ابن عمر يدل على جواز استدبار الكعبة في حال الحاجة، لكنه متى؟ لأن هذا من فعله عليه الصلاة، يعني رآه يقضي حاجته مستدبرا الكعبة، مستدبرا يعني الأشياء يعني، ففيه إشارة إلى جواز ذلك في البنيان، أو أن هذا الفعل حصل نأخذ بعد ذلك الاستدلال، لأن الحديث الأول ظاهره المنع مطلقا، والحديث الثاني ظاهره ما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شيئا جائزا، فهو جواز، فبينهما نوع تعارض. بعض أهل العلم بل هذا المذهب الأمثل في مسألة ثمانية مذاهب ذكرها الشيخ الشوكاني، المذهب الأقرب إلى العمل بالأدلة كلها بالأحاديث الثابتة في هذا الموضوع، الأحاديث كلها والذي يجمع بينها ولا يترك بعرها، لدينا قاعدة أصولية فقهية في أصول الفقه أنه إذا تعارضت الأدلة فإذا أمكن الجمع بينها بمعنى أنه يعمل بها جميعا ما يلغى بعضها فهذا هو الأولى، نجمع بينها، وإن لم يمكن الجمع بينها نلجأ إلى الترجيح فنرجح بعضها ونسقط البعض الثاني الآخر لأنه مرجوع. وهنا يمكن الجمع، وهذا هو المذهب الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم، وقال الشيخ ابن حجر إنه أمثلها وهو الوسط عدد، أنه يمنع بل يحرم الاستقبال والاستدبار في من غير حاجز، ويجوز إذا كان هناك حائل، يكون هنا إذا كان هناك حائل حائل مباشر إذا كان في البنيان لحديث ابن عمر. وحديثه أيضا أثر عن عمر الصحيح سيأتي أنه كان في سفر فأناخ راحلته فوقف فجلس خلفها فقضى حاجته فقال له من معه كيف وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال قبل استقبالها. قال إنما ذلك في غير الحائل بغير إذا كان بغير حائل. فالمذهب الأظهر والأقرب إلى العمل بالأدلة كلها أنه يمنع استقبال القبلة أو استدبارها بالصحراء إذا لم يكن هناك حاجز. وإن كان هناك حاجز من بنيان أو ولو بعير يعني يكون محترما أو في ما هو في شكل البعير يعني حاجز وقريب سيارتك إذا كان مقع السيارة خلف السيارة ونحو ذلك فلا مانع فلا مانع من ذلك. وهذا هو الأقرب. بعضهم منعه مطلقا وبعضهم أجازه مطلقا وبعضهم أجاز الاستقبال دون الاستدبار وبعضهم بالعكس أجاز الاستقبال الاستدبار دونه. كل ذلك ليأخذ ببعض الأحاديث ويترك البعض الآخر. مذهب الأقرب إلى الأخذ بالأدلة كلها هو هذا يجوز في البنيان ومع الحاجز ولا يجوز إذا لم يكن هناك حاجز. نعم نعم نعم لأنه الحديث يقول أنه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت لنا في بعض الروايات أو في بيت لحفصة أخته فطلعت على بيت لحفصة فرأيت رسول يعني معناته في السكن في المدينة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا القبلة مستقبلا الشام مستقبلا القبلة. صدفة يقول رقيت بيتا فرأيت هي وكانت يعني البيوت لا شقق لها أو يعني حمامات ساتر لكن ليس له سقف. نعم هذا قاله بعض أهل العلم لكن الاستقبال كالاستدبار. نعم على كل سنة ذكر المذاهب وأدلتها. نعم والحديث يدل على المنع من استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط. وقد اختلف الناس في ذلك على أقوال. الأول لا يجوز ذلك لا في الصحاري ولا في البنيان وهو قول أبي أيوب الأنصاري الصحابي ومجاهد وإبراهيم النخعي والثوري وأبي ثور وأحمد. وفي رواية كذا قاله النووي وأحمد في رواية كذا قاله النووي في شرح مسلم ونسبه في البحر إلى الأكثر. المذهب الثاني الجواز في الصحاري والبنيان وهو مذهب عروة بن الزبير وربيعة شيخ مالك وداود الظاهري. المذهب الثالث أنه يحرم في الصحاري لا في العمران وإليه ذهب مالك والشافعي. المذهب الرابع أنه لا يجوز الاستقبال لا في الصحاري ولا في العمران ويجوز الاستدبار فيهما وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة وأحمد. المذهب الخامس أن النهي للتنزيه فيكون مكروها وإليه ذهب الإمام القاسم بن إبراهيم وأشار إليه في الأحكام وحصله القاضي. المذهب السادس جواز الاستدبار في البنيان فقط وهو قول أبي يوسف ذكره في الفتح. المذهب السابع التحريم مطلقا حتى في القبلة المنسوخة وهي بيت المقدس وهو محكي عن إبراهيم وابن سيرين. المذهب الثامن أن التحريم مختص بأهل المدينة ومن كان على سمتها فأما من كانت قبلته في جهة المشرق أو المغرب فيجوز له الاستقبال والاستدبار مطلقا. قاله أبو عوانة صاحب المزني كذا في الفتح. نعم انظر إلى اختلاف الفقهاء وأهل العلم في هذه المسألة. هذه المسألة اختلف فيها الناس كثيرا والشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى حشد وجمع جميع المذاهب الصحيحة والتي يعني وجه دليلها أو دليلها ضعيف جدا لكن لكل قول من هذه الأقوال شبهة اتجه إليها وبعضها أدلتها صحيح يعني قوية وبعضها أدلتها لو محصت ونظر إليها لوجدتها